قولوا للماما انتم اخذتوني خلوا للماما انتم اخذتوني قولوا للماما انتم اخذتوني خلوا للماما انتم سبب في جروحي عشرتهم خسارة لحد يفرحني شرجي سلاحي بعبارة كان يرجع وقت يسمح لي للشيخة ولا السارة قلبي معبي يكتب لي ربي اللي عطانا نتمنى يغفر لي لعمري في الشيخة خليت يستنى في ضحكة تفرحني تنسيني في وضعي وجروحي اللي ريت حب نرجع كيمانة للحومة تسبيحة والخلطة مزنقة في بيت بقذرة ما يعيشوا سقاتوا في بعضهم خليني دخلوني في حيط الدنيا ما تعطي للبي خليني وعديني بجنة في جيب عدي وشدة وعلينا وتتعدى ولميمة في قلبي وتبيب لا سلطة ولا دولة ولا حبسي حبسنا صديقي رفض في الحومة ندور في سواق اللي يحب خلوني في حالي انت شيطانة صبت باكي ترانا ما تجيني وتحكي لي في بالي سيب نختنا خلونا نعيش وخرجني من مخك يا بي تبقاني بدورة في كوبا دكاور وندور خلوني الماما كنتو ما اخطوني خلوني الماما كنتو ما اخطوني قولي الماما